الحديث العشرون. الحديث العشرون ما شاء الله قصير، كلكم يحفظه. يلا أقف. الحديث العشرون ما شاء الله تقريبا وصلنا نص الأربعين النووية. أه؟ بركة، الحمد لله. يلا عقبة بن عمرو الأنصاري. رواه البخاري. أحسنت. يلا يا شباب أوقف. قف. من يريد يسمع؟ قف. من يريد يسمع؟ قف. قف. يلا يلا لا أصبروا. كلكم من عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، وبعدين كملوا. صبروا. لا صبروا صبروا صبروا. كلكم صوت واحد ارفعوا عشان كل إخوانكم يسمعون. يلا. من كلام النبوة. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب يلا. أيوة. مكانكم، اجلسوا مكانكم. منو اللي وقف يانا؟ ها؟ منو اللي وقف يانا؟ لا، اللي سمع حين، اللي سمع حين. طيب. تعطيتك صح؟ يلا اجلس. يلا يلا قول الحديث، سمع الحديث على صوتك، هذا الصوت يسمع كل الآخر واحد مسجد يسمعه. يلا يلا يا حمدان. عن أبي مسعود وين؟ ما بحافظ. يلا أوقف. طيب طيب طيب نبقى مجموعة. يلا لا لا اصبروا اصبروا اصبروا. يلا يا من بف. يلا لا صبروا، انا وياكم. عن ابي مسعود عقبة بن عمرو الانصاري البدري قال قال. يلا كملوا صوت واحد عالي عالي. لا سمعوا عدل يا شباب. إن مما لا خل صوتكم مع بعض يا شباب. يلا قولوا مرة ثانية. لا مرة ثانية. إن مما أدرك الناس. أيوة. من كلام النبوة الأولى. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طيب خلكم واقفين عشان أعرف اللي بسم الله. خلاص انتوا عطيتكم أربعة. وين هنا؟ يلا من باقي؟ طيب منو هني يسمع؟ أيوة. من بعد سمع؟ خلاص لا. طيب يلا. طيب أبا واحد يسمع صوت عالي، بس واحد. يلا يلا يلا. عن أبي مسعود قال قال رسول الله. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي. لا احفظ احفظ الحديث زين. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طيب مرة ثانية. لا كلنا كلنا بصوت واحد الآن مجموعة. يلا كلنا مع بعض. يلا. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. السؤال الأول: ما معنى إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى؟ إيش يعني هذا؟ ها؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إيش معنى هذا؟ ها؟ ها؟ أحسنت، يعني يقول اكتبوا هذه الفائدة، اكتب اكتب هذه الفائدة، اكتب هذه الفائدة. تعظيم الحياء اليوم الوقت، يلا اكتبوا الفائدة الأولى: تعظيم الحياء تعظيم الحياء مما تناقله الناس عن الأنبياء السابقين. تعظيم الحياء مما تناقله الناس عن الأنبياء السابقين. تعظيم الحياء مما تناقله الناس عن الأنبياء المتقدمين أو الماضين. تعظيم، اكتبوا يا شباب، تعظيم الحياء، الحياء، تعظيم الحياء مما تناقله الناس عن الأنبياء الماضين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ينقل لنا حكمة، ما أقول حكمة، هذا حديث نبوي، ينقل لنا حديث الأنبياء من قبل قالوه، قبل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يتناقلونه في كل جيل. من عظم شأن هذا الحديث، شوف كيف هذا الحديث عظيم. يا شباب خلاص خلاص، ما نريد كلام، كل واحد يسمع، كل واحد يسمع، ما يكلم زميله. الله يا شباب مجدد النشاط، أحد تكلم يا شباب. إذن هذا الحديث الذي معنا اليوم حديث عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء الماضين الأولين قالوا هذا الحديث، والناس يتناقلون في كل جيل. إن مما أدرك الناس، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سأقولكم حديث اليوم ليس أول مرة يسمعه الناس ويقوله الناس، بل هذا الحديث مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني الأنبياء قبلي قالوا هذا الكلام. ما هذا الحديث؟ إذا لم تستحي فأصنع ما شئت، يعني فيه تعظيم الحياء. إذن تعظيم الحياء هذا شيء عظيم، الحياء خلق جميل عظيم، الأنبياء الماضين وصوا به. طيب ما معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ هل واحد يقول، اسمعوا الآن، اسمعوني قبل ما تجاوبون، واحد قال خلاص أنا ما أستحي سأفعل ما أشاء، يروح يدخن، يقول أنت ما تستحي من الله، ما تستحي من الناس، يقول نعم ما أستحي، الرسول قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. واحد يلبس شورت ويطلع يمشي أمام الناس، يقول له يا أخي الفخذ عورة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة، ما يصلح، ما تستحي، يقول نعم الرسول قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. بنت خرجت بدون حجاب، يا بنتي تحجبي، استحي من الله، الله يراكي، استحي من الناس، هذا عيب، كل عادي، الرسول قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إيش رأيكم في هذا الفهم؟ هل هذا فهم صحيح؟ ها؟ لا، خطأ طبعا. طيب إيش معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ إيش معناه؟ ها؟ ها؟ شوي، هذا حديث لا يحتاج فهم، فهم ها؟ إيش معناه؟ إيش معناه؟ آه يا شباب، إيش معناه؟ إيه بس شو معنى الحديث الرسول؟ هذا الرسول يقول صح يسووا اللي تبونه على كيفكم؟ ها؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كيف لا؟ طيب خلاص أنا أقول لكم الجواب. شوف ستفعل، هذا اللي أريده أنا. والرسول يقول اصنع، وأخونا فسرها قال ستصنع ستفعل. أخونا جزاه الله خير، هذا يحتاج نشكل لك الحلويات، هذه واحد واثنين وثلاث. إذن نكتب الجواب، اكتب اكتبوا يا شباب. فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت بمعنى فاصنع ما شئت، بس اكتب فاصنع ما شئت. واحد، هذا العلماء فسروا، نقول تفسير، نذكر تفسيرين، ولا في تفاسير لكن نذكر تفسيرين حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفسير الأول، واحد أنه أمر بمعنى الخبر، أنه أمر بمعنى الخبر. إيش معنى هذا الكلام؟ أن أول اكتب أنه أمر بمعنى الخبر. فاصنع ما شئت هذا أمر، لكن معناه ليس الأمر، معناه إيش؟ الإخبار، معناه الخبر. يعني من فقد الحياء، اكتب يعني من فقد الحياء، من فقد الحياء، نعم اكتب من فقد الحياء سيصنع، سيصنع ما يشاء من القبائح. من فقد الحياء سيصنع ما يشاء من القبائح، مثل ما قال أخونا من فقد الحياء بيسوي اللي يريده من الأشياء القبيحة. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث الأمر هنا ما يأمرنا الرسول أن نفعل القبائح، لا، وإنما هذا خبر. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني ستصنع ما تشاء من القبائح. إذن هذا خبر بمعنى، هذا أمر بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ الخبر. الأمر افعل لا تفعل، الخبر أني أنا أخبرك ستفعل كذا لن تفعل كذا، هذا خبر. عرفتوا الفرق بين الأمر والخبر؟ ها؟ طيب إذا قلت اصنع هذا أمر ولا خبر؟ أمر. إذا قلت ستصنع ستفعل هذا خبر. إذا قلت مثلا كل هذا إيش؟ أمر. إذا قلت ستأكل هذا خبر، أنا أخبر أن فلان سيأكل. إذن هذا الحديث قال لك هذا أمر بمعنى الخبر، يعني اللي يفقد الحياة سيفعل ما يشاء من القبائح. طيب هذا معنى الأول. في توجيه ثاني، اكتب هذا أمر بمعنى التهديد، هذا أمر بمعنى التهديد، أمر بمعنى التهديد. إيش يعني؟ الله من يعطيني آية فيها أمر بمعنى التهديد؟ الله تعالى قال اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، بصير هنا، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هل معنى واحد يسمع الآية الله قال اعملوا ما شئتم بسوي المعاصي ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع. اعملوا ما شئتم هذا تهديد، يعني سووا اللي تريده، مثل يعني في يوم من الأيام أمك قالت لك خلاص لا تشوف الآيباد، وأنت مصر لا أنا أريد وكذا، ولا لا لا تشوف يا ولدي، ورحت وسرقت الآيباد وخرجت بعيد عن أمك مسكينة ما استطاعت أن تأخذ من يدك. قالت لك ما عليه سوي اللي تريده، سوي اللي تريده وبشوف. إيش معنى سوي اللي تريده؟ يعني هل هي قالت لك خلاص شوف الآيباد وأنا راضي عنك؟ لا. إيش سوي تريده؟ يعني هذا إيش؟ نعم، تتحمل العاقبة، هذا تهديد، تتحمل عقاب، سيأتيك عقاب، هذا تهديد. نفس الشيء حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا، إذا لم تستحي إيش؟ فاصنع ما شئت، سوي اللي تريده لكن تحمل العقوبة. تحمل العقوبة. طيب، إذن هذا أمر بمعنى التهديد، مثل قول الله تعالى فاعبدوا ما شئتم اعملوا ما شئتم. نعم. طيب يا شباب، نكتب الحياء، الحياء نوعان، الحياء نوعان. من يعرف؟ أنت تستحي ممن؟ الحياء مهم. أحسنت، بارك الله فيك. أولا الحياء من الله، وهذا أعظم نوع، والنوع الثاني خلاص واضحة، الحياء من الناس. إذا نكتب الحياء نوعان، حياء من الله، الحياء من الله، والحياء من الناس. طيب اللي يستحي من الله ماذا سيفعل؟ إيش معنى الحياء من الله؟ نكتب عند الحياء من الله يؤدي إلى إيش؟ الحياء لما تستحي من الله هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى ماذا؟ واحد يستحي من الله ماذا سيفعل؟ سيترك ماذا؟ سيترك ماذا؟ أو سيفعل ماذا؟ قول. نعم، لكن ماذا يفعل في حياته؟ إذا استحيت من الله ماذا ستفعل؟ نعم، يعمل الصالحات. أحسنت، اللي يستحي من الله يترك المعاصي. إذا نكتب الحياء من الله يؤدي إلى ترك المعاصي، يؤدي إلى ترك المعاصي وفعل الطاعات، يؤدي إلى ترك المعاصي وفعل الطاعات. اكتب اكتب، الحياء من الله يؤدي إلى ترك المعاصي وفعل الطاعات، الحياء من الله يؤدي إلى ترك المعاصي وفعل إيش؟ الطاعات. كيف؟ شوف البنت إذا كان في قلبها حياء تقول أنا أستحي من الله، مستحيل تخرج من بيتها بدون حجاب، مستحيل تخرج من بيتها بدون حجاب. بنت تقول أنا أستحي من الله، الله يشوفني، الله يراني الآن، كيف أخرج من البيت والله تعالى أمرنا معاشر النساء، هي تقول عن نفسها، تقول الله أمرنا بالحجاب، كيف أخرج بدون حجاب؟ هذا أمر عظيم يا بناتي. البنت اللي في قلبها حب لله، تحب الله وتستحي من الله، لن تخرج من بيتها بدون حجاب. لكن بنت الله يهديها ما في قلبها حياء من الله، وما يعني تفكر أن الله يراها والله يسمعها، ستخرج عادي بدون حجاب. فالحياء من الله يجعل الإنسان يستقيم، يترك المعاصي. البنت تستحي. ابن مسعود رضي الله عنه يقول، هذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان من قول ابن مسعود، قال الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى. إيش معنى الاستحياء من الله حق الحياء؟ أن تحفظ الرأس وما حوى. الرأس إيش فيه؟ في عين ولسان. اللي يستحي من الله ما يشوف الحرام. اللي يستحي من الله إذا طلعت له صورة خليعة في الهاتف في الموبايل، دعاية وإعلان وفي صور خليعة، يستحي من الله يقول الله يراني، أستحي من ربي أني أشوف حرام، مباشرة يغلق. اللي يستحي من الله ما يتكلم كلمة فيها سب وشتم وسخرية بالناس، أن يستحي من الله، الله يسمعني. تخيل الآن لو أنك كنت سول لك الشيطان، زين لك الشيطان أنك تنظر إلى شيء حرام في الموبايل، أو تفعل شيئا حراما في خلوتك. بعض الشباب الله يهديهم يسوون العادة السرية أو يشوفون شيء حرام، فدخل عليك أبوك وأنت تشوف شيء حرام، أو دخلت عليك أمك وأنت تشوف شيء حرام، إيش ستفعل مباشرة؟ إيش تفعل؟ تغلق كأنك ما سويت شيء. تستحي من أمك ومن أبيك وما تستحي من ربك؟ وين الحياة من الله إذن؟ اللي يستحي من الله ليس فقط يترك المعاصي، يقول بعض التابعين اللي شافوا الصحابة، هذا الضحاك بن مزاحم رحمه الله، يقول أدركت أقواما، يقول أنا شفت ناس من الصحابة رضي الله عنهم، أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. إيش يحصل في آخر الليل؟ إيش يحصل في آخر الليل؟ أحسنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا طبعا كما يليق بجلاله، ما تقول كيف ينزل وكيف، أحسنت، في الثلث الليل الآخر. نعم، احفظ الحديث ما شاء الله. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول، ماذا يقول الله تعالى؟ ماذا يقول الله تعالى؟ أحسنت. قال هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. طيب وانت نايم الله ينزل، كأن الله يقول لك أنا أنزل إليك، أقترب إليك، وأنا أدعوك إلى أن تسألني، وأنت المحتاج وأنا الغني عنك، وانت نايم ما فيك حياة. إذا كلنا إذا ما نستحيا، الله ما فينا حياة نحن، من وحين يقوم ثلث الليل الأخير؟ ها؟ ما في أحد إلا من رحم الله. أحسنت، بارك الله فيك. عودوا أنفسكم، قول حق أمك لا توعيني صلاة الفجر، لا وعيني قبل الأذان لو بربع ساعة، ما بتموت، بتكون مرهق تعبان ما نمت الليلة، لا الحمد لله نايم طول الليل، قوم قبل الفجر ربع ساعة. كل واحد يوصي أمه لما توقظيني أو أيقظيني قبل أذان الفجر بربع ساعة، روح توضأ صليك الشفع والوتر، ادعو الله. الله تعالى ينزل في هذا الوقت المبارك ويقول هل من داع فاستجيب له، احنا نايمين ما يصلح يا شباب، نعود أنفسنا على قيام الليل يا بناتي ويا أولادي، هذه عبادة عظيمة. إذن من الاستحياء من الله أن تقوم الليل. الآن لو قيل لك ملك حاكم مثلا الشيخ محمد بن راشد حفظه الله حاكم دبي سيزورك الساعة 3 ليلا، إيش ستفعل؟ تكون نايم؟ يدق عليك الباب وانت نايم؟ لا، مستحيل، ممكن ما تنام طول الليلة، صح ولا لا؟ تقول أنا جهز الشيخ بيمر علي، كيف رب العالمين ملك الملوك. إذن نعم، اللي يستحي من الله سيحافظ على الصلاة في المسجد. الله يدعونا في الأوقات الخمس، خمس صلوات، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وصلاة الفجر يقول الصلاة خير من النوم، وانت نايم وانت تلعب ما تستحي من الله. إذن اللي يلعب وقت الأذان والصلاة هذا ما يستحي من الله. أقولكم بصراحة اليوم، اسمحوا لي أنا شديد عليكم، اللي يلعب يضيع صلاة الجماعة عشان يلعب هذا ما يستحي من الله. إذن إذا لم تستحي، شوف بالفعل اللي ما يستحي يصنع ما يشاء، اللي يدخن هذا ما يستحي من الله، لو كان يستحي من الله ما دخل، لأن الله يشوفه وهو يعصيه. اللي يشوف الأفلام ويروح السينما هذا ما يستحي من الله، لأن هذا مكان فيه معاصي فيه محرمات. نعم، فإذا هذا النوع الأول. النوع الثاني الحياء من الناس، أيضا الإنسان يستحي من الناس. نعم أحسنت. نعم، اللي يستحي من الناس، نعم نكتب، الحياء من الناس يؤدي إلى ترك الأخلاق الرذيلة، أو نقول القبائح. الحياء من الناس يؤدي إلى ترك القبائح، الحياء من الناس يؤدي إلى ترك القبائح وخوارم المروءة، الحياء من الناس يؤدي إلى ترك القبائح وخوارم المروءة، وخوارم المروءة، الحياء من الناس يؤدي إلى ترك القبائح وخوارم. إيش معنى خوارم المروءة؟ الخرم، خرم يعني تثقب الشيء، المروءة يعني تكون صحيح. طيب ما علي انت، هاي هذا فلسفة، فلسفة جميلة هاي. بس أنا أقول لك المروءة، المروءة يعني السمعة الطيبة. ها شوفوا يا شباب، مروءة يعني إنسان تكون سمعة طيبة بين الناس، يحترمونه الناس، فما تخرم هذه، ما تثقب هذه السمعة. يعني مثلا أقول لكم الآن، أنا اسمحوا لي يا شباب يا بناتي، من خوارم المروءة لو الآن نحن في مجلس علم، واحد طلع سندويتش وياس يأكل، هل سوى شيء حرام؟ لا ما سوى شيء حرام، لكن هل هذا من الأدب؟ أنت في مجلس علم تأكل أمام الشيخ والشيخ يشرح، ها خوارم المروءة. بل كان السلف رحمهم الله، بعضهم نسيت اسمه من العلماء، كان يقول ما كان أحد منا يجرأ أن يشرب شربة ماء أو أن يقلب صفحة كتاب ونحن في حلقة الشيخ. من خوارم المروءة مثل ما فعل أخونا اليوم الآن، هذا فر شيء ومسكه، هذا خوارم المروءة. مثل ما فعل أخونا فر القلم مسكه، مثل ما فعل أخونا حط القلم هذا وتم يلعب بالقلم، هي كلها خوارم مروءة. خوارم مروءة ما عليه، نحن أنا ما بشدد عليكم، بس أنا أعطيكم، أنا أقولكم شيء واقعي في الحياة عشان تفهمون يا شباب. من خوارم المروءة شوف اللي عنده حياء، أنا بقولكم بصراحة، بعضكم أنا أعذركم الآن أنتم صغار ما عليه، لكن أنا يعجبني بعضكم في الحلقة أشوفها هكذا ما يلتفت يمين ولا يسار. من خوارم المروءة في الحلقة، في حلقة العلم، أن تلتفت يمين ويسار. من خوارم المروءة في حلقة العلم أن تتكلم ولو بهمسة كذا كذا كذا. من خوارم المروءة أن تضحك بدون سبب، كما يقولون نعم أخونا قالها، أنا ما كنت أقول، نقول الضحك بدون سبب من قلة الأدب، يعني من خوارم المروءة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فشباب هذا الحديث حقا زينة للمسلم، يجملنا بأحسن الأدب. أنا أشوف بعضكم ما شاء الله، أخونا فلان، يعني أخونا فلان جالس ما يتكلم يشوف ولا يعني تسمع منه نفسا، وإذا أراد أن يجاوب يرفع يده. شوف هذا، هاي أحسن زينة، زينة العلم. كثير منكم ما شاء الله هكذا، فلان وفلان وفلان، لكن بعضكم حركي وما عليه، بس تعلموا يا شباب. نحن نتعلم، أنا ما أقول لكم هذا الكلام أنتقدكم، لا والله أنا أحبكم، أنا أحبكم، لكن أقول لكم هذا الكلام محبة لكم عشان تتعلمون شيء جديد في حياتكم. من خوارم المروءة الصياح بصوت عالي بدون سبب، واحد في البيت يصرخ مثلا ويسوي أصوات، خوارم المروءة. واحد من المحدثين هذا أسقطوا حديثه، إيش كان يفعل تعرفون؟ عشان نضحككم شوية، زين يروح المسجد، أو أول إيش كان يتوضؤون مثلا في مثل خزان الماء ومنه يخرج الماء، يروح يجيب غرشة حبر ويصبها في خزان الماء، الناس يجون يتوضون ما يشوف، يفتح الخزان يطلع الماء فيه لون أزرق، يأخذ الماء يغسل وجهه سوى وجهه أزرق ويبدأ يشوف عليهم. هذا ذكروه في ترجمة واحد، فأسقطوا حديثه لأنه خالف المروءة. عرفتوا كيف كان يفعل؟ كان واحد إيش يفعل؟ هذا واحد من المحدثين بعد، لكن هذا أسقط واحد من المحدثين، يعني ليس من العلماء، لكن كان يطلب الحديث مثلكم. كان يأخذ كيس ويضع فيه زجاج ويقول يا فلان خذ هذا الكيس من الذهب، يأخذ والله جزاك الله خير، يوم يفتحه يحصل فيه زجاج مكسر ويضحك عليه، يعني هاي خسس بالناس مثل ما نقول، هاي من خوارم المروءة ما يصلح. ما عليه، لو أنت فعلت شيء يضحك مع أخوك مع أخيك بدون يعني بدون، ما عليه، مقلب نعم مقلب مقال ما يستوي بالناس، هذه من خوارم المروءة. فيا شباب المهم النبي صلى الله عليه وسلم إذن قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اللي يستحي تخلق بالأخلاق الحسنة لأنه يريد تكون عنده سمعة طيبة مع الناس، ما يسوي أي كلام، ما يقول أي كلمة وأي فعل، فيكون متأدب، عنده سمت، عنده وقار، هذا أحلى شيء. وكذلك شوف، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر الحياء، لما ذكر شعب الإيمان قال أعلاها الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماذة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لأن كلمة الحياء مأخوذة من الحياء، الحياء هو المطر، المطر حياء للأرض، والحياء حياة للقلوب، فاللي في قلب حياة سيستحي من الله ويستحي من الناس. لذلك مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان صحابي ينصح صاحبه، يقول لي انت، يقول انت دائما تستحي، يعني ما تتكلم وما دائما تستحي، يقول لا تستحي، ليش كل تستحي، تستحي من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي الحديث قال الحياء كله خير، الحياء كله خير. الخجل لا، مذموم. الخجل واحد عنده سؤال يقول لا أنا أستحي أن أسأل، بنت عندها سؤال في الطهارة وفيما ينزل من البنات وكذا، إذا بلغت ينزل منها دم الحيض وكذا، تقول لا أنا أستحي أن أسأل معلمتي. لا، هذا ليس حياء، هذا خجل مذموم. الخجل كله مذموم ليس بممدوح، لكن الحياء مطلوب. اللي يسأل هل معنى هذا ما يستحي؟ لا، بالعكس، الحياء لا يمنع من السؤال وطلب العلم. ففرق بين الخجل والحياء، الحياء ممدوح أما الخجل هو المذموم. فإذا الحياء لا يأتي إلا بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحياء كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا من يستحي. وسيأتي معنا في قصة موسى يعني موقف في الحياء، نأجله إن شاء الله في قصة موسى. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا.